الله الله يبتعد عنه هدى للمتقين. الله ده أهم حاجة أمان الرسول من طرم الخاف ده هو كل جوع الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله اللهم صل على النبي. الله الله يا شيخ عبد الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. لا نفرق ثاني لا نفرق. الله الله الله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا لا تؤاخذنا

بئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اي والله يا سيدي نرجع له هو احسن. الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. الله يا شغال. الله الله الله الله يفتح عليك. اليوم